ليه الغرض او ليه العقل يصرفه عن الحقيقه الى المجاز ولا واحد منهما هنا الا موجبا له من الذي يتلزم فرخا عن يعني غالبه بين الاصل والحقيقه والقول الثاني هذا ان الرجل يهب الرجل او له زياده ليعوضه اكثر مما وهب وهب فليست تلك الزياده بحرام وجدت يا مجاز انا اقول ايه السببيه لان هي كانت سببا في حدود الزياده. القول الرجل الثالث دعوى ان الهبه المذكوره مباحه لا باس بها بعد قولها هي المراد بالايه بعيده غايه البعد. قولهم ان او قول الامام ابن كثير ومن وثق ان هذا الصنيع مباح وان كان لا ثواب فيه. واضح يقول هذا بعيد غير الواقع حتى لو سلمنا ان الايه انما تريد هذا المعنى فان حتى لو سلمنا لكننا لا نسلم كون هذا الفعل ايه مباح هذه قضيه اخرى. حتى جدا لو قلنا ان المقصود بالايه هو ان يهب الرجل هبه او هديه جميله يرد عليه اكثر منها نقول حتى لو سلمنا جدلا ان الايه هذا هو المقصود بالايه ولكن لا نسلم ان هذا يكون ملاحا كما ذهب اليه الحافظ الامام ابن كثير رحمه الله تعالى يقول دعوى ان الهبه المذكوره ملاحا لا باس بها بعد كونها هي المراد من الايه بعيده غايه البعد لان في اسلوبها من الترغيب والتحذير لا يجعلها في مطار المحرمه ودهاله الاسلوب من ادله التنزيل القويه كما تقرر في موضع لو نظرنا الى السياق العام لن نسميها في سياق الذنب وليس في سياق الاباحه او رفع الحرج فان يقول تعالى وما اتاكم من ربا يربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فأولئك هم المبعثون. فالسياق هنا لا يساعد على القول بأنها مباحة بل بالعكس السياق أقرب إلى كونها من المحظورات الجنسية ودلالة الأسلوب من أدلة التنزيل القوية فلا أسلوب من عبارة عن سياق يعني النص أو الآية. الوجه الرابع زعموا ان المنهي عنه هو الحضره النبويه الحقه لا دليل عليه الا ظاهر الخطاب وليس قاطعا. الباب رحمه الله تعالى قال كان الصنيع مباح وان كان لا ثواب فيه الا انه نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصه. يعني ان هذا مباح لكل الناس لكنه حرام على النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل لذلك القول تعالى ولا تمن تستكثر لا تمن تمن بعطاء تستكثر وانت تريد اشهر منه. فعلامة يبتلى هذا المذهب من هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بالذات لا دليل عليه الا ظاهر الخطاب وجه من للنبي صلى الله عليه واله وسلم ولا تمن تستكثر وليس هذا قاطعا ليس هذا قاطعا. لماذا؟ لان اختصاص الخطاب لا يوجب اختصاص الحكم على التحقيق. اختصاص الخطاب للنبي عليه الصلاه في اي خطاب او شعائر لا يستلزم اختصاص الحكم به صلى الله عليه واله وسلم. يا ايها النبي وقال اذا طلقتم النساء لا يقال الاصل وجوب حمل الرفض على حقيقته وحمله على المجاز لا يكون الا بدليل وكذا ما يقال ان ثبوت الحكم في غير محل الخطاب يفتقر الى دليل. لماذا يفتقر في الدلاله هذه الاعتراضات؟ لماذا؟ لاننا نقول ان الاصل في الستر العموم الاصل هو العموم الخطوط هو الذي يحتاج الى دليل يدل على التفصيل. فالأصل في الاجتماعات العموم إنما قام السرير القاطع على التخطيط بالتنصيب لقوله تعالى خالقة لك بدون المؤمنين وفرد المؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالقة لك بدون المؤمنين هذا خطب خاص للنبي بدليل قوله سبحانه وتعالى خالقة لك من دون المؤمنين ومن الليل فتهجد فيه نافلة لك هذا دل على تخصيص وجود قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم على الوجود وليس من هذا الشيء هنا ليس هنا ما يدل على تخصيص هذا النهي او نهي عن هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد عهد بالتنزيل يعني تعودنا في اسلوب القران الكريم تخصيص مراد به التعليم إلا عني بالعكس نحن قرينا بعض الخطاب في القران الكريم خاص والاجماع قائم على ان المراد به عام مثلا ما يقصد الى بنينا الداعي الى بنينا قوله سبحانه وتعالى يا ايها النبي اتق الله يا ايها النبي اتق الله هذا خاص بالرب ممكن حد يشارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم بصفه يا ايها النبي مع ذلك مع انه خطاب خاص لكن الامر عام اجماعا الوجه الخاص ان في هذا المنهي عنه من اصعاد المرء الى غدوه المحسنين الاعزاء الذين لا يسمعون قلوبهم نفقتهم لا يظن انه كامل لسائرهم يعني يشير الفضلي لكن هو كلام هنا طويل جدا يعني في هذه المساله يقول ان في هذا النهي عن نوع من الترقي في ظروف المؤمنين والتربيع والتاجيل لمن انهم الى ان تبدو نفقه او اهدوا هديه او وهبوا هبه فلا يؤمنون الا وجه الله وحده لا يؤمنون ابدا يعني ان يستكثروا او ان يرد عليهم بما هو اكثر منها فهذا يعني يصعد بالمؤمن الى غدوه المحسنين الاعزاء الذين يتعذبون عن ان يتبعوا قلوبهم نفقه اذا اخرجوا نفقه او صدقه او هبه فظل قلوبهم تتبعها ونترقب المقابل لها فهذا المعنى في حد ذاته يبين انه كامل لسائر المؤمنين بما فيه من تنقيه ارادته وتهذيب اخلاقه يقول القصري رحمه الله تعالى بل لو قيل ان الخطاب له صلوات الله عليه والمراد غيره كما قالوه في كثير من الآية لم يبعد حتى لو قلنا ان الخطاب فقط للنبي عليه الصلاه والسلام لكن المراد ليس النبي صلى الله عليه وسلم وانما المراد غيره وهذا كثير في القران الكريم فهذا ليس بعيدا لماذا؟ لماذا تقرر من عقلته ونزاهته عن هذا الخلق في سيرته الكثيره وليس ابدا من المتصور ان ينزل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه يخرج بها او هديه بنيه اليه ان يعود عليه اكثر منها هذا مما تنزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحتى لو قلنا بعكس ما قال هؤلاء ان الحكم خاص بالرسول عليه الصلاه والسلام فقط لا نقول لا قلنا على يعني ابعد الفروض لو قلنا ان الخطاب له والمراد غيره له هذا يكون اولى لماذا؟ لانه قطعا معصوم ومنزه صلى الله عليه وسلم ان يتصف بهذا يعني الخلق بل هو متنزه عنه صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في سيرته الذاتيه وحينئذ فالوجه في الآية هو الأول وعليه المعول. يعني بعد هذا النقاش الراجح هو أن الآية في الربا المحرم وما آتيتم من ربا أي من أموال ترغبون فيها. يربو في أموال الناس أي يردونها لكم بأكثر مما أعطيتموهم فلا يربو عند الله وإنما يمحق وتذهب بركته ولا يكون له عاقبة إلا الوبال والنجاة. ثم قال تبارك وتعالى: وما آتيتم من زكاة، من زكاة يعني من مال تتزكون به من رجل الشح ودم في البخل يريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون أي أنو الأضعاف من الثواب فأولئك هم المضعفون المضعفون جمع مضعف مضعف اسم فاعل من أضعف يعني إذا صار راضع إذا صار راضع لأن يضاعف له الثواب ما أعطى يعني كما تقول أقوى وأيسر أيسر فلان يعني صار ذا يسار أقوى صار ذا قوة فهو لسيرورة الفاعل لا أصله أو فأولئك هم المدركون أي الذين ضاعفوا ثوابهم وأموالهم ببركة لا أنفقوا على أنه من أضعف والهمزة للتعبية ومفعوله محذوف وهو لا ذكر ثم يقول تبارك وتعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل ذلك بالسيف سبحانه وتعالى عما يشركون قال اثبت تعالى لوازم الالوهيه اثبت له الله الذي خلقكم ثم رزقكم وكما تعلمون ان احد اساليب الدعوه الى توحيد الالوهيه في القران الكريم هو الزام الناس باقرارهم بتوحيد الالوهيه فهنا الله الذي خلقكم لا تنسوا تعرفون انه لم يخلقكم احد الا الله ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك بالشيء هم يقولون انه ليس من شركائهم من يفعل من ذلك من ذلك بالشيء وخيرين الخلق سبحانه وتعالى عما يشركون فهذا يعني فاثبت تعالى بنفسه لوازم الالوهيه ونفاها راسا عما اتخذوه من شركاء له بما قسمنا وغيرها مؤكدا بالانكار على ما دل عليه البرهان والعيان ووقع عليه الوثاق ثم استنتج من ذلك تقصصه عن ان يكون له شركاء سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه يعني تنبيها له عن ان يكون له شركاء في ذلك مما اوتر ثم قال سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر اي كثرت المضار والمعاصي على وجه الارض وعلى ظهر السفن في جزر البحر نحن الان في الباب نقول فيه ظهر الفساد في البر والبحر والجو حتى بالصلاة كل الناس معلقين بالسماء والأرض والطائرات وأحوج ما يكون إلى يعني كذب الله إياهم ونرى الخمور ونرى التبرج ونرى المعاصي ونرى المليقات المتبرجات والمكلفات دون محرم وكل هذا من الفساد الذي يعني لا يعود الله سبحانه وتعالى عنه فالآن فساد عما البر والبحر والجو ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس اي من الاثام والموبقات ففسد الفساد وانتصرت عدواه وتوارث جيل عن جيل اينما حلوا وحيثما ساروا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فاللام هنا عاقبة اي ظهور الظهور بسببهم مما استنبطوا به ان يذيقهم الله وفعل اعمالهم اراده الظهور كان لعلهم يرجعون ويتوبون وقيل اللام للعله على معنى ان ظهور الجد والقحط والغرق بسبب شؤم معاصيهم يذيقهم وفعل بعض اعمالهم في الدنيا قبل ان يعاقبهم بجميعها في الاخره لعلهم يرجعون عما هم عليه كقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ظهر المساد من باب والأحد بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. أي فألاقهم الله سبحانه وتعالى سوء العاقبة لشركهم المستسرع لكل اسم وعصيان. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له، أي لا يقدر أحد على رده ذلك اليوم، لا مرد له من الله. إذا كان الله سبحانه وتعالى يرد ذلك اليوم، فأولى ثم أولى أن لا يقدر غيره على رشدي من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يتصدعون، يعني يتفرقون كالفراش المبتول، أو يتفرقون يعني يتفرقون فريق في السنة وفريق في السعير، كما قال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. من كفر فعليه كفر، أي فعليه وبال كفره، من كفر فعليه كفر يعني فعليه وبال كفره. قال الزمخشري كلمة جامعة، من كفر فعليه كلمة جامعة بما لا غاية وراءه من المضار، لأن من كان ضاره كفر فقد أحاط به كل مضر. من كفر فعليه كفر، ومن عمل صالحا فلأنفسهم ينهدون، يعني يسمون منزلا في الجنة، أي يوضعونه توقعة الفراش لمن يريد الراحة عليه. ومن عمل صالحا، هذا الرجل الذي يعمل صالحا هو يعمل صالحا أيضا لنفسه، وسوف يقصد عقبى ذلك في الآخرة. الذي يعمل صالحا في الدنيا كذلك الشخص الذي يعد الفراش الوفي والناعم والمريح حتى ينام عليه ويستقر عليه فينصرف. فهذا تجديد من عمل المؤمن والصالحات في الدنيا، انه سوف وان كان مشغولا في الدنيا في توطئه هذا المقام الذي سيستقر فيه، لكنه في النهايه سوف يستريح، وكانه كان يفرش نفسه وضاء او سريرا او فراشا مريحا هنيئا لينام عليه في راحه وهناءه وسعاده. فلأنفسهم يمهدون، يعني يسمون منزلا في الجنة، أي يوجهونه موطئة الفراش لمن يريد الراحة عليه، لينجي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قوله تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، يعني بالمطر، مبشرات يعني بالمطر، وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره، يعني تجري في البحر عند وجوب الريح، ولتبتغوا من فضله أي بتجارة البحر، ولعلكم تشكرون أي ولتشكروا نعمة الله في ذلك. ثم قال عز وجل ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذه تسلية له صلى الله عليه وسلم لمن قبله على وجه يتضمن الوعد له والوعيد لمن عطاه. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، يعني كما أرسلناك سببا وأيدناك بالبينات، فانتقمنا من الذين أجرموا، هذه مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه سوف ينتقم عز وجل من الذين أجرموا من بلاد الأرض، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا وعد للمؤمنين بالنصر والتنفيذ. يقول الزمخشري في قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين تعظيم للمؤمنين ورفع من شأنهم وتأهيل لكرامة سامية وإظهار لفضل سابقة ومزية، أي جعلهم مستحقين على الله أن ينصرهم، مستوجبين عليه أن يغفرهم ويظهرهم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير السحاب فيبثه في السماء كيف يشاء. أبدأ أحوال والله تعالى هو الذي يقلبه في هذه الأحوال كيف يشاء، فيبثه في السماء كيف يشاء، إما ساجرا وواقفا مطبقا وغير مطبق من جانب دون جانب إلى غير ذلك من أحوال السماء. ويجعله كذا أي قطعا تارة أخرى، فترى الوارق يخرج من خلاله، ترى الوارق المطر يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم أي المطر من قبله لمبلسين، لمبلسين يعني لآيسين، أرسل لكم الياس من نزول رحمة الله التي هي المطر. قال الزمخشري: وإن كانوا من قبله لمبلسين، من قبله من باب التكرير والتوكيد. لأنه أكرر لك قال: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم، من قبله لمبلسين. فهذا من باب التكرار والتكرار في ذلك التوكيد. كقوله تعالى: فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. ومعنى التوكيد فيه الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول وبعد، فاستحكم يدهم وتمادى إبلاكهم، كما قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فالتكرار هنا من قبله، من قبله، وإن كان من قبل أن ينزل عليهم من قبله فنوه بشير، إشارة إلى حالهم قبل نزول رحمة الله بالمطر إلى مدى تحكم اليأس من قلوبهم من أن ينزل المطر، ومع ذلك يمتن الله عليهم في إنزال المطر بعدما قنطوا وأيسوا وتمادى إبلاسهم واستحسن يأسهم. فكان الاستشعار على قدر اهتمامهم بذلك، على قدر كل يأس والغم، على قدر ما تتضعف الاستشعار والفرح إذا حصل المطر. وعكسه ابن عطية رحمه الله فقال: إنه يدل على سرعة تقلب القلوب البشرية من الإفلاس إلى الاستشعار. انظر إلى آثار رحمة الله، أي أثر الغيث إلى النبات والأشجار والحبوب والثمار، هذه كلها آثار رحمة الله. ورحمة الله هنا المقصود بها المطر، وهو الذي يرسل الرياح والمبشرات بين يدي رحمته. انظر إلى آثار رحمة الله، أي أثر الغيث من النبات والأشجار والحبوب والثمار. كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ إن ذلك أي العظيم الفعل الذي ذكر بعض شؤونه، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا، لئن أرسلنا ريحا على الزرع فرأوه مصفرا، يعني من تأثير الريح فيه اصفر هذا الزرع قبل أن ينبت بحسب ريحه. تعلمون طبعا الريح بتكون في الغالب في القرآن الكريم تكون في الشيء المؤذي، الريح المؤذية، أما الرياح يكون في الريح في الوطن النافع. هنا قال وإذا أرسلنا ريحا على الزرع فرأوه مصفرا يعني من تأثير هذه الريح فيه فظلوا من بعده يكفرون فظلوا من بعده يكفرون يعني من بعد اصفراره الآن هنا تعود عمل إيه؟ الاصفرار من بعده من بعد الاصفرار يجحدون ما تقدم إليهم من النعم أو يقنطون ولا يصبرون على بلائهم وفيه من ذنبهم وعدم تدبرهم وسرعة تذلهم لعدم تفكرهم وسوء رأيهم لا لا يخفى. ثم أشار تبارك وتعالى إلى أن من أنكر قدرته على إحياء الزرع بعد اضطراره وقد رأى قدرته على إحياء الأرض بعد موتها فهو ميت لا يمكن إسماعه خبر إحياء الموتى. يعني هؤلاء الذين خمقوا وأيسوا وكفروا وجحدوا لما جاءت الريح فاضطر النبات بسببها ولبث في أنهم هم من قبل كان رأوا من قدرة الله على إحياء الأرض بعد موتها كما أشارت إليه إشارة إلى قوله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. من الذي يحيي الأرض بعد موتها من ذلك الله سبحانه وتعالى إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الجهة الأخرى إذا حصل لهم سأل آخر أتت ريح ورأوا النبات مصفرا فإذا أرسلنا ريحا فرعوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون ويجحدون ويتزلزلون ويخبطون ويجزعون بالبلاء الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى به. هؤلاء الذين ينكرون قدرة الله وكان حول ذلك ان يعودوا الى الله ان يليبوا الى الله ليحيي لهم هذا الزرع الذي قال لما راوه من حياه قدرته من قبل ما يشجعهم على ذلك لكنهم بمجرد ما حصل البلاء ينقلبون راسا على عقب ويجحدون ويكفرون نعمة الله سبحانه وتعالى ويأتون ويخلقون من رحمته. فمن أنكر قدرة الله على إحياء الزرع بعد اضطراره مع أنه رأى من قبل قدرته على إحياء الأرض بعد موتها هذا ميت هذا الإنسان ميت القلب لا يمكن إسماعه خبر إحياء الموتى. فحينئذ مثل هذا الشخص الذي هو في هذه المسافة إذا دعوته إلى الإيمان بالبعث والنشور وإحياء الموتى فلا هذا إنسان ميت. لذلك قال بعدهم وشرا فإنك لا تسمع الموتى فإنك لا تسمع الموتى أي بما أن هؤلاء مثلهم هؤلاء تماما مثل الموتى بامتداد مشاعرهم عن الحق أن مشاعرهم وعواطفهم وجدانهم وقلوبهم ثم وصدت عن الحق فتبتعدوا به فإنك لا تسمع الموتى لأن هؤلاء مثل الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين. هذا تشديد الحكم بما ذكر في بيان كمال سوء حال الكفرة والتنبيه على أنهم تابعون لخصلتي السوء نظوم أسماعهم عن الحق وآغاضهم عن الإضراء إليه لا يريدون أن يسمعوا وفي نفس الوقت يريدون أصلا عن السماع فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع كل الدعاء إذا ولوا مدبرين يعني هي آذانهم وأسماعهم أصلا هي قمة لا تسمع وحتى لو أسمعتهم فهم لا يسمعون لأنهم يولون بالدليل ولا يريدون أن يسمعوا حتى لو كانوا يسمعون فإنهم يعرفون أو يسدون أذانهم لأنهم غير راغبين في أن يستمعوا لشدة نصرتهم عن الحق ولو كان فيهم إحداهما لكفاهم ذلك فكيف وقد جمعوهما. لو كان فيهم واحدة من هذين الخصوصين لكفتهم في الهلاك وهو أنهم أصلا ثم لا يسمعون أو يقولون عندهم سمع لكنهم إذا سمعوا الحق يهربون ويعرضون عنه. فلو وجدت فيهم إحداهما لكانت كافية في الحكم عليهم بأنهم موتى أو كالموتى فكيف وقد اجتمع فيهما الأمران. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع أي ما تسمعوا إلا ما يؤمن بآياتنا فهم مسلمون منقادون لما تأمرهم به من الحق. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد استدلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذه الآية فإنك لا تسمع الموتى على توهين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رواية مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم القتلى الذين ألقوا في خليج نجرة بعد 3 أيام ومعاشرته إياهم وتقريعه لهم حتى قال له عمر يا رسول الله ما تخاطبوا من قوم قد جيفوا فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنتم لأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون. وتأولت عائشة على أنه قال إنهم الآن يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق وقال قتادة أحياهم الله له حتى سمعوا مقالته تقريعا وتوبيخا ونقمة. ثم قال ابن كثير والصحيح عند العلماء رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما لها من الثوائب على صحتها من وجوه كثيرة من أجهل ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححا له عن ابن عباس رضي الله عنه وعنهما مرفوعا ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وقال ابن الهمام أكثر مشايخنا على أن الميت لا يسمع استدلالا بهذه الآية ونحوها إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الضم الدعاء إذا ولوا مدبرين ولذا لم يقولوا أي الأحناف بتلقين القصر بناء على ذلك لا يجدون أو يرون البدع ما يفعله بعض الناس من الجلوس عند القبر وتلقين الميت ما يقول إلى أذاب الملكات. وقالوا أي الأحناف لو حلف لا يكلم فلانا فكلمه ميتا لا يحلف لا يكلمه إلا هو حي. وأورد عليهم قوله صلى الله عليه وسلم في أهل القريب ما أنتم بأسمع منهم وأريد تارة بأنه روي عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت وأخرى بأنه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم معجزة له أو أنه تمثيل كما روي عن علي رضي الله عنه. وأورد عليه ما في مسلم من أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا إلا أن يخف بأول وضع القبر لا ممكن أن يخف هذا ليس عاما وإنما فقط فيه في أول وضع القبر كمقدمة للسؤال جمعا بينه وبين ما في القرآن الكريم على الأحوال قضية سماع الأحوال قضية تفرد بالبحث وقد فعل بالذات أحد العلماء وفصل ذلك الأسماء والكتاب كتاب أحد علماء الأحناف فصل في هذه المسألة في كتاب الباني رحمه الله الآيات البينات في حكم سماع الأموات لمن للشيخ الألوثي الألوثي اللي هو صاحب الشيخ جلاء العينين في محكمة الأحمرية يعني مؤثر الألوثي بقى يبقى يرد قريب يا رب ليه يعني عائلة الألوثي هذه عائلة تهمونا كثيرا لأن التحذر منها أئمة كبار في السلفية كان لهم فضل عظيم على الدعوة أشهرهم على الإطلاق العلامة الكبير الشيخ محمود شكري الألوثي رحمه الله تعالى صاحب بيت أشهر ضد الشيخ الألوثي محمود شكري الألوثي كده لأنه ده تخصيص كبير يعني لا جلاء العينين للألوثي اللي هو صاحب اللي بيتكلم على حقيقة سبب أهم الكتب في حاجة ثانية هذه كده من كتب الشيخ الأستاذ حمد الوهاب صراحة من دخل الجاهلية. هذا إمام جليل جدا، إمام محمود شكر الروسي من أعظم الأئمة في الدعوة السلفية. ثم يقول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، تقرأ بفتح الضاد وضمها، الله الذي خلقكم من ضعف أو تقرأ من ضعف. والمقصود الله الذي خلقكم من أصل ضعيف هو المفهوم. ثم جعل من بعد ضعف قوة، يعني حالة الطفولة والناس حالة ضعف، بما يكون بعدها حالة قوة وهي حالة البلوغ والشبيبة إلى الاجتهاد وبلوغ الأشد. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا، بعد القوة والشباب والاجتهاد يبدأ ينحدر الإنسان إلى الضعف من جديد، ضعف الشيخوخة والشيبة والهرم. يخلق ما يشاء، يعني من الأشياء، ومنها هذه الأطوار التي يتخلق بها الإنسان. فالله تعالى تجري سننه وأحكامه وتطري ذاته، رغم أن في جميع المخلوقات لا يطري أحد أبدا أن يتخلف عما يريد الله أن يجريه من الأحوال والتقلبات والأحداث في نفسه. حتى أكبر فرعون على وجه الأرض، أكبر طاغوت من أعداء الله، لا يملك إلا أن يسجد لسنة الله ويخضع لها وتجري عليه وتعمل فيه عملها. يعني كان الطاغية يجسم أذله الله وأخذه، يعني على طغيانه ولمروته يقول له كيف كان التأثير أمراض في الإنفلونزا ينقض كالجثة العاملة. وغير ذلك من الأحوال من يعني هؤلاء القواريض، كيف أنهم يخضعون لما يجريه الله فيه، وذلك ينتهي حتما بإيه؟ بإماتتهم وتلبيهم الحياة. فأي إنسان مهما صار وتكبر فهو محل لما يحدثه الله فيه من أحكام، بالصحة، بالمرض، بالفقر، بالغنى، بالقوة، بالضعف، حتى ملامحها تتغير بأمر الله وبتفريق الله أحواله وتقييده من حال إلى حال إلى أن يأتيه حال الموت ضمن رقبه الحياة. الله الذي خلق كل ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا، يخلق ما يشاء، ومنها هذه الأطوار التي يتقلب فيها الإنسان. وهو العليم القدير، أي الواسع العلم والقدرة. كلمة، وهذا الترتيب في الأحوال المختلفة، يعني كيف لا يكون الله سبحانه وتعالى هو العليم القدير، واسع العلم وواسع القدرة، كيف لا؟ وهذا الترتيب في الأحوال المختلفة والتغيير من صفة إلى صفة أظهر دليل على علم الصانع سبحانه وقدرته المستدفع إراده بالألوهية. فهو يحدث ما شاء من التصريف والتغيير في مخلوقاته، أما هو سبحانه وتعالى فلا يؤثر في إليه عز وجل. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، أي في الدنيا أو في القبور، وإنما يقدرون وقت نصفهم لذلك على وجه استقرارهم له. يعني يشعرون من الدنيا بكل ما فيها كانت فترة وجيزة جدا، ينظرون إليها أنها ذكريات استغرقت أوقاتا يسيرة، وهذا لأنهم يستقصرون مدة الدنيا بالنسبة للآخر. وليس هذا فحسب، هم يقدمون ويحلفون: والله ما لبثنا إلا يوما أو بعض يوم، والله ما لبثنا غير ساعة. واضح؟ فيقدمون على ذلك للشدة في تيقنهم أن الدنيا كانت كطير أو كفل. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، أي في الدنيا أو في القبور، وإنما يقدرون وقت نفسهم بذلك على وجه استكفارهم له، أو ينسون أو يكذبون أو يخمنون. كذلك كانوا يؤفكون، كذلك مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون عن الصدق والتحقيق في الدنيا، وهكذا كانوا يمدون أمرهم على خلاف الحق، كانوا يكيدون وهم يعرفون أنهم يخالفون الحق وينحرفون عنه، وكذلك كانوا يصرفون عن هذا الحق المبين، فكذلك يصرفون عن إدراك حقيقة المدة التي لمدوها في الدنيا. وقال ابن كثير: يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان، وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضا، فمنه إقسامهم لله أنهم ما لبثوا غير ساعة واحدة في الدنيا، ومقصودهم من ذلك عدم قيام الحجة عليهم، وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم. هذا على القول أنهم يتعمدون الكذب، نحن قلنا فيها عدة احتمالات، إما أنهم لإبطائهم مدة الدنيا يحلفون ما لبثوا غير ساعة، وهم في قسمانين فعلا أنهم ما ينظرون للدنيا إلا كساعة وجيه، أو أنهم يخمنون، أو أنهم يتعمدون الكذب. لماذا يتعمدون الكذب؟ يريدون أن أي حيلة، يعني في مصر يستطيع أن يتعلق بهذا الغريق، يكذب المنع وعندهم إلا يمنعهم، يقول لك حجر يمكن، ما أن تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا لا كنا مشركين، يقول لك يمكن لما نحلف وحتى لما نشرك يمكن تنجينا، فيحاولوا كل محاولة، فمن محاولتهم على هذا القول أنهم متعمدين لكذب، متعمدون لكذب في ذلك، يقسمون يجرمون ما لبثوا غير ساعة. لماذا يقولون احنا لعشنا السنة ساعة وجيزة ساعة لجزء من الزمن من ساعة دقيقة؟ ساعة هي حاجة كبيرة جدا عشناها، وبالتالي ما أتانا رسول ولا سمعنا عن القرآن ولا عن الإسلام ولا أقيمت علينا الحجة، لأننا ما لبثنا إلا فترة وجيزة ما بلغنا نذير ولا جاءنا القرآن ولا قامت علينا حجة، كانت ساعة ساعة يعني برهة من الزمان يسيرة. فمقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم، وأنهم لم ينظروا لم يؤجلوا ولم يعيشوا مدة كافية حتى يعذر إليهم. قال الشهاب: المراد من قوله كذلك كانوا يؤفكون تشابه حاليهم في الجنة كما يكذبون الأمس الآخرة، كذلك كانوا في الدنيا أيضا يكذبون، فتشابه حاليهم في الجنة وعدم الرجوع إلى مقتضى العلم، لأن مدار أمرهم على الجهل والباطل. والغرض من خلق الآية وصف المجرمين بالتمادي في الباطل والكذب الذي ألفوا، أنهم تعودوا على الكذب، كذلك كانوا يتكون، هذا كان ليبنهم في الدنيا يكذبون ويكذبون بالحق، كذلك أيضا لا يصنعون التخلص من هذه العادة التي ألفوها وتلك السرية التي يعني ما أحدثوها وإنها كانت متمكنة منهم، حتى في الآخرة يكذبون، كذلك كانوا يؤفكون، هذا ديدنهم وهذه عادتهم التي لا تتغير، حتى في الآخرة يأتون ويكذبون أنهم ما لبثوا غير ساعة. وقيل كان قسمهم استقلالا لأجل الدنيا لما عاينوا الآخرة تأسسا على ما أضاعوا في الدنيا، هذا قول آخر كما أخرنا. نقول تبارك وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان يعني ردا على ما حلف عليه المشركون، قالوا والله ما لبثنا غير ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون، هكذا كانت عادتهم كذب. وقال رد عليهم الذين اوتوا العلم والايمان ردا على ما حلفوا عليه واصلاحا لهم عن الحقيقه، لا الموضوع ما كانش ساعه، لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث، يعني لبثتم فيما كتبه الله واوجبه بحكمته الى يوم البعث، فهذا يوم البعث. وصلنا لهذه المحطة النهائية اللي هي البعث، قد لبثتم في كتاب الله في حكم الله وقضعتم بما كتبه الله وقضاه وقدر فيما مضى من أنه كان يوم البعث، والآن نحن في يوم البعث، فهذا يوم البعث، ولكنكم كنتم لا تعلمون، كنتم لا تعلمون أن البعث حق لتفرضكم في طلب الحق واتباعه، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا بالشرك او بانكار الربوبيه او رساله او شيء مما يجب الايمان به. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم لا ينفعهم اعتذارهم لانهم كفروا عن جهل. انهم كفروا عن جهل لانه انما كان عن تقصيرهم في ازالته او عن عناد. لان الكافر جاهل صحيح جاهل لكن هو قادر على ان يزيل هذا الجهل ام غير قادر؟ قادر على ان يزيل الجهل اذا طلب الحق مخلصا فهو غالبا ما يوفق اليه. لكنه صرف كل طاقاته وقدراته الى كل شيء من توافه الدنيا ولم يقف ليتفكر في يعني المصير النهائي وفي البعث والنشور وما يكون بعد ذلك. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم بان يقولوا مثلا نحن كفرنا عن جهل. لماذا؟ لانهم قصروا في ازاله هذا الجهل وكان بامكانهم ان يزيلوه او عن عناد. اما انه جاهل وابن عالم فالجاهل كان يجب عليه ان يسعى في ازاله الجهل بالتعلم والعالم منهم بحقيقه الدعوه والتوحيد كفر عن ايه؟ عن عناد وجحود. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولا يطلب منهم الاعتاب اي ازاله العتب بالتوبه والطاعه. لا فرصه لازاله العتب لانهما وان كانتا ناحيتين للكفر والمعاصي فانما كان لهما ذلك في مده الحياه الدنيا لا غير والاخره دار جزاء ليست دار عمل. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل أي من كل وصف يوضح الحق ويزيل الذنب أو من كل دليل على الأمور الأخروية والحق يجري مجرى المثل في الظهور. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية بآية يعني مما اقترحوه أو غيرها ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون أي لا يؤمنون بالآية ويعتقدون أنها سحر وباطل. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون أي لا يطلبون العلم ولا يتحرون الحق بل يصرون على خرافات اعتقدوها وترهات اتبعوها. فإن الجهل المركب يمنع إدراك الحق ويوجب تكذيب المهم لأن الجاهل المركب يكون جاهلا ويجهل أنه جاهل جاهل ويجهل أنه جاهل فبالتالي يمنع جهله يمنعه من إدراك الحق ثم يمنعه جهله بجهله يوجب له تكذيب الحق إذا جاء. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستحسنك الذين لا يوقنون. فاصبر على ما تشاهد منهم من الاقوال الباطله والافعال السيئه ان وعد الله حق. هذا هو الوعد المشار اليه ان وعد الله حق الوعد الوارد في قوله عز وجل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المرسلون وان رسلنا لهم المرسلين فاصبر ان وعد الله حق ولا يتقف أن الذين لا يكذبون ولا يتقف أن لا أحبلن على الفتح والخلق الذين لا يكذبون الذين يتسلوا عليهم من الأرآت البينة بتكذيب جميعها ومكر مثلها. فإن تعالى من المجد ما وعدك من مفرد عليهم ونعمل العاصمة لك ومن الحكماء بما لك به من المؤمنين. وكان علي رضي الله تعالى عنه يعني مر به رجل من الخوارج فسألت على علي رضي الله عنه قول الله تبارك وتعالى ولقد اوحي اليك يا نبي من قبلك لئن اشركت لاحبطن عملك ولتكونن من الكافرين. فرد عليه علي رضي الله تعالى عنه بهذه الايه فاصدق ان وعد الله حق ولا يستحقن الذين لا يؤمنون كل من ذلك واستغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.